اتنين اصحاب كل واحد منهم معاه تليفون محمول قبل بعض، واحد منهم بيقول للتاني سمعت اخر نوكيا؟ قال له اه سمعتها. قال له فين؟ قال له في موتورولا الانفاق. قال له كليك كليك كليك كليك كليك.